السؤال الذي بعد هذا السؤال الخامس، موقف المعتزلة من الهداية، هل المعتزلة يقولون أن الله يهدي من يشاء؟ الجواب، المعتزلة يفسرون الهداية، هداية الله عز وجل، أن الله بين للخلق طريق الحق على حد سواء وأعطاهم القدرة، لكن هداية التوفيق يقولون هذه الناس متساوون فيها، لم يميز المؤمن بذلك عن غير المؤمن، هذا موقفهم من الهداية. فهم يزعمون أن الله بين الحق للناس وأقدر الجميع على ذلك وأوضح طريق الحق وترك محض الاختيار للعبد يختار ما يشاء دون أن يدخل هذا الاختيار تحت مشيئة الله عز وجل، وليس كما يقول أهل السنة أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وهذه عامة للخلق، وهداية توفيق وإلهام وهذه خاصة بأهل الإيمان الذين وفقهم الله عز وجل للإيمان. لا، هم لا يفرقون، يقولون الناس متساوون في الجميع في الدلالة وفي الإلهام، يعني لم يخص المؤمن بالتوفيق والتسديد أن وفقه للهداية، لا، هذا موقفهم من الهداية.